إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مصطلح الإدمان إذا ما أطلق، فإن عامة الأذهان تنصرف إلى الإدمان بمعناه السيء، وهو المعنى الظاهر فيه، مع أن الإدمان قد يكون خيرا، بأن يدمن المرء مطالعة المصحف أو قراءة القرآن، أو أن يدمن مطالعة السيرة النبوية أو سير الصالحين، أو أن يدمن قراءة كتب العلم، أو أن يدمن ذكر الله عز وجل، أو أن يدمن الصلاة فرضها ونفلها، أو أن يدمن معاونة المحتاجين وغير ذلك من صنوف الإدمان الصالحة. لأن الإدمان في اللغة هو المداومة على الفعل واعتياده، وأدمن المرء الشيء أي اعتاده وداوم عليه. غير أن الإدمان إذا ما أطلق كما قدمنا، فإنما تنصرف الأذهان إلى معنى سيء، وغالبا تنصرف الأذهان إلى إدمان المخدرات أو الخمور أو غيرهما مما حرمه الله رب العالمين، بحيث يصير المرء مقيدا بهذا الذي يتعاطاه، ولا يكاد ينصرف عنه إلا أن يشاء الله، سواء ذلك بأن يراقب ربه، أو بأن يحجر عليه في مشفى صحي أو غير ذلك. غير أن هناك نوعا آخر قد عم وطم وانتشر بين الناس مع التكنولوجيا الحديثة، وهذا النوع لا يكاد ينظر إليه ويتأمل فيه إلا القلة بعد القلة، ألا وهو الإدمان الشبكي، وهو إدمان الشبكة العنكبوتية أو إدمان الإنترنت، لا سيما بعدما دخل الهواتف الذكية، مع أنه قبل انتشار الهواتف الذكية كان يشتكي منه الأطباء النفسيون من آثاره السيئة على الفرد وعلى المجتمع، لما كان هنالك في الحاسوب، مع أن الحاسوب لا يخرج عن نطاق البيت إلا قليلا لما انتشر الحاسوب المحمول، ولكنه انتشر انتشارا ذائعا شائعا مع الهواتف الذكية، فصار يحمله الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والمنتفع به والمضر منه، انتشارا لا ينكر بحال من الأحوال. وصار إدمانا حتى عند الصغار الذين لا يفهمون ولا يعون، وانتشر للأسف بأيدي الآباء والأمهات ما يسمى بالآيباد أو التاب. تاب الله رب العالمين علينا أجمعين، فضلا عن هواتف الآباء والأمهات التي أثرت سلبا على عقول الصغار وعلى صحتهم نفسيا وبدنيا، حتى إنه في بعض الدول يجعلون العلاج من الإدمان الشبكي بالاستعدادات العسكرية 6 أشهر حتى يصح من إدمانه من دخوله على المواقع على الإنترنت ونحو ذلك. وبعض الدول الغربية يدخلون هذا المدمن إلى المستشفيات ويحجرون عليه صحيا. هذا يدلنا على خطورة هذا الإدمان. إن الإدمان الأول للمخدرات وهو عظيم كبير خطير، غير أن انتشاره محدود نوعا ما بالنسبة لهذا الإدمان، كما أن هذا الإدمان يتعاطاه الصغار والكبار والذكور والإناث على حد سواء بخلاف الأول وهو خطير أيضا، غير أنه يتعاطاه طائفة أو شريحة ما من المجتمع. فهذا يبين لنا خطورة هذا الأمر الذي انتشر منذ 10 أعوام لا سيما في الدول العربية. ولكي تعلم خطورته، لو أنك تتبعت أمور ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان وكيف كانت تضغط ضغوطا سياسية على الخليج، ولماذا الخليج؟ لأن في الخليج انتشار الفكر السلفي أو العقيدة السلفية لا سيما في المملكة العربية السعودية، وذلك مع كثرة المال بسبب البترول هناك، فكانوا يضغطون عليهم باسم الانفتاح والحرية ويتهمونهم باسم الجمود والعصبية والانغلاق. فلما انفتح الخليج على هذا العالم المتسع الأرجاء، هنالك حدث في الخليج ما أنتم تعلمونه، ومن لم يعلم فإنه سيعلم مما حدث للخليج ببعد عن الدين وانحراف شيئا فشيئا، حتى دخل الإلحاد البيوت وعم وطن وصار أمرا يهدد بيوت المسلمين. إذا كان هذا في بلاد الخليج لا سيما في المملكة، فكيف بمصر وغيرها؟ وإلى الله وحده سبحانه المشتكى. هذا الداء الخطير وهذا المرض العضال، لابد أن نعلم أن التكنولوجيا عامة سلاح ذو حدين، فإنك إما أن تنتفع به أو تضر به، هو سلاح إما لك وإما عليك. وكنا قديما ننظر إلى التلفاز لما ظهر، إما أن ينتفع به المرء وانتفاعه قليل جدا، وإما أن يضر به ضررا بائنا ظاهرا واضحا. وقد كان وكانت أضراره أعم من سيئاته، وكانت منافعه قليلة جدا، غير أن أمر الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية بخلاف التلفاز، لأنه على الشبكة العنكبوتية وإن كثر الشر والمضار، غير أن هنالك منافع جمة. فمن ذلك أن يستطيع المرء أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين دين الله الحنيف وأن ينشر منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفقه الناس في دين ربهم عز وجل، ويستطيع المرء أن يتحصل على المعلومات الدينية بسهولة ويسر وغير ذلك من المنافع. هذا لمن أراد أن ينتفع به. أما على الضد من ذلك فستجد الأثر السلبي يفوق ذلك أضعافا مضاعفة. والواقع خير شاهد، وتأمل في دنيا الناس ولا سيما في واقع الشباب المسلم، وإلى الله عز وجل وحده المشتكى. وأول الأثر السلبي يكون على دين الفرد وعلى دين المجتمع. فإن الإنسان يدخله كما قلنا عالما أو غير عالم، طالب علم أو غير طالب للعلم، متعلم أو كان أميا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، وهو عالم متسع الأرجاء، يستطيع المرء بضغطة زر واحدة أن يدخل على ما يشاء وما لا يشاء، فإنه سيظهر لك من الصفحات ما لم ترده، والعين تنظر، وحينئذ القلب يشتهي، فيدخل المرء وليست عنده المناعة، وليس عنده ما يدفع الشبهات، فيقع في الضلال المبين والعياذ بالله. ومن أكثر ذلك أمور ثلاث، وهي انتشار شبهات الإلحاد، وانتشار شبهات التنصير، وانتشار شبهات التشيع. فيأتي الشاب، لا سيما الشباب الجامعي، وليس عندهم من فقه الدين ما يمنعهم، وليست عندهم من المناعة الإيمانية ما يدفع عنهم فيروسات الشبهات، فحينئذ يدخل على مواقع الإلحاد، فتقع شبهة في قلبه، وهو بعض غض طري كنعجة، أو قل كدجاجة وقعت في وادي الذئاب، فإنها تؤكل لأول وهلة، ثم ما يلبس شيئا فشيئا حتى ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، وربما يتعدى الأمر بعد ذلك إلى أن ينتحر، فإنه لا يعتقد بوجود إله، ولا بجنة ولا نار، ولا بثواب ولا عقاب، ولا غير ذلك من هذه الأمور. فحينئذ بعد إصابته بالاكتئاب النفسي يرى أن الخروج من الحياة هو الخروج من المتاهة، ولا يعلم أنه الدخول في العذاب الأليم، في العذاب المقيم، ولا ينفعه حينئذ أحد. كما أن كثيرا من الشباب يدخل بحب الاستطلاع على مواقع التنصير والتبشير، فيقع في قلبه من الشبهات ما يعتقد فيه في القرآن الكريم اعتقادات كفرية، وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينطق به لسان، وحينئذ يمرق من دين الإسلام، ولا تقبله النصرانية إن دخلها، فلا يجد بابا إلا الإلحاد، وإلى الله وحده المشتكى. هذا لأنه دخل وليست عنده المناعة، ليس عنده العلم والإيمان، ولم يرشد تعامله مع الإنترنت ومع الشبكة العنكبوتية، لأنه ليس الأمر انفتاحا وحرية، يفعل المرء ما يشاء. ولذلك أنت لو أنه بمكان ما وباء منتشر، فإنك ستأخذ على يد ابنك شاء أم أبى، وستمنعه من الدخول إلى المكان الموبوء، مع أن هذا الوباء غايته أن يقضي على صحته ولن يقضي على دينه. وأما هذا الوباء على الشبكة العنكبوتية فيقضي على دين المرء. ومن أثار ذلك أيضا أنه سهل جدا على الناس الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والآن المرء ليس عنده من العلم ما يفرق به بين الحق والباطل، وما يميز به بين الصحيح والضعيف والموضوع، فكلما وجد قال الله أو قال رسوله أو قال الصحابة أو قال أحد من العلماء شير ذلك ونشره، فيكون قد شارك في الكذب على الله وعلى رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فلابد للإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن ينظر فيما ينقله عن الله أو عن رسوله، فإن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين رحمه الله. فيخشى المرء أن يقع في الكذب على الله وعلى رسوله، لأن الأمر صار سهلا بأن يأخذه كبس، يأخذه ويضعه، بخلاف قبل ذلك فإنه كان يتعنى في القراءة واستخراج الفوائد من بطون الكتب. وأما الآن فيأخذه أخذا وينشره نشرا، لا يعي ما نشر ولا ما أخذ، وإلى الله عز وجل وحده المشتكى. كما أن الأمر بات يعود على المرء بعدم الرضا بالقضاء، عدم الرضا بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره. لأن الإنسان عندما يطالع على هذه الصفحات على الشبكة العنكبوتية يرى الحياة غير الحياة، ويرى الناس غير الناس، ويرى الواقع غير الواقع. فإنه مثلا يطالع حيوات الناس وتعاملاتهم وغير ذلك، ثم ينظر إلى حياته هو، إلى حياة أبيه الفقير، أو إلى حياته هو المحدودة، أو ينظر إلى النساء وهن كاسيات عاريات، وينظر إلى امرأته التي لن تبلغ شيئا مما يرى، فحينئذ يتسخط على أقدار الله عز وجل، ويتسخط على العيشة التي يعيشها، ولا يرضى قضاء الله وقدره. ولا يدري المسكين أن الذي زين له هذا هو الشيطان، ثم إنما يصور غير الذي في الواقع. ولذلك انظر إلى صورتك أنت، أنت التي تصورتها، وانظر إلى نفسك في المرآة، تجد أن الكدر هذا بمساحته تلك زين لك الصورة تزيينا غير التي تراها مباشرة. ولذلك هؤلاء الذين تراهم وتعجب بهم، سواء في الذكور أو الإناث، سواء من يطالع ذاك أو هذا، لو أنك رأيته في الحياة الطبيعية وعاينته في الحياة المعيشية ورأيته واقعا، فإنك ستراه كما ترى سائر الناس. لكنك عندما تراه على هذه الشاشات يخطف الأبصار، يزينه لك الشيطان، فضلا عن تزيين التكنولوجيا نفسها. فلذلك يتسخط الإنسان، ومن أخطر ذلك أن ينعزل عزولا، أن ينعزل انعزالا لا شعوريا عن المجتمع، فيكون موجودا غير موجود، ويصير حيا مع الناس وهو ليس معهم، لأنه استغرق وأدمن الخيال وعاش في العالم الافتراضي، فاستغنى به عن العالم الواقعي، عن المعيشة والحياة التي يحياها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح منا أجمعين، وأن يشفينا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من خطورة الإدمان لهذه الشبكات أن ينعزل الإنسان عن مجتمعه، وينعزل الإنسان عن أهله، وأن يحيا معهم وليس معهم، ويكون موجودا غير موجود، وهذا لاستغراقه في العالم الافتراضي وفي الخيال الذي يحياه عبر هذه الشبكة العنكبوتية. ومن أخطر ذلك أن يدخل الإنسان إلى المواقع الإباحية التي يشتكي منها كثير من الناس، وأنه صار مدمنا لها لا يستغني عنه، حتى إنه صار لا يجد لذة ومع ذلك لا يستغني عنه، وربما يطالعها وقد غلبه التعب والإرهاق ولا يتركها، وربما يشاهدها ليل نهار، أناء الليل وأطراف النهار، ولا يجد لذة كالتي كان يجدها، ومع ذلك لا يستطيع أن يستغني عنها. ويعاني كثير منهم من أنه ربما يكون مع زوجه وليس معها، بل ما هو أخطر من ذلك أنه ربما يكون يواقع أهله الحلال وهو في الوقت ذاته يزني. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون مع أهله والصورة مع غير أهله، ويكون مع زوجه وهو مع غير زوجه، ويكون واقعا للخنا والزنا بنيته. فإنما الأعمال بالنيات. ومن بدائع كلام الفقهاء قديما لما تحدثوا على حديث النيات، تكلموا عن من يجامع وخياله مع غير زوجه، وهذا أمر فشى وانتشر بين الناس، لأنهم يعيشون الخيال فلا يجدون اللذة في الواقع، يعيشون الافتراض فلا يجدون اللذة في المعيشة، فلذلك يستعيضون بالذي هو أدنى عن الذي هو خير، ويستبدلون بالخيال الحقيقة، وهذا أمر فشى، ولذلك ينعزل عن الناس، وتجده يجلس مع أهله وأولاده وليس معهم، وفكره مشغولا بغيرهم ومع أصدقائه ومع أهله، فينعزل المجتمع كليا ويترهل ويصاب بالسمنة، سواء الفرد أو المجتمع، وحينئذ يسقط المجتمع ثقافيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا. ولذلك المجتمعات الحديثة تعالج هذا الأمر وترشد من استخدامه وتحدد من الاستخدام، بخلاف الدول النامية التي لا ترشيد عندها ولا تحديد، وإنما الوقت كله يستغل في هذه المطالعات التي أفسدت حتى على طلاب العلم طلب العلم، وعلى العاملين عملهم، وعلى المتزوجين زواجهم، وعلى الناس حيواتهم، إلا أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. إن من أعظم الأضرار أنه صار الفكر دخيلا، وصار الإنسان يغزى فكريا بأفكار الغرب والملاحدة والشيوعيين والرأسماليين وغير ذلك من الأفكار التي تحارب دين الإسلام، ودخلت العلمانية الأفكار حتى أفكار ما يسمى بالتيار الإسلامي، وصاروا يفصلون الدين عن الدولة والسياسة عن الحكم في كل شيء، وغزت العلمانية الفكرة، كل ذلك بتأثير ما تطالع، سواء علمت ذلك أو لم تعلمه، فإنه يتسرب إليك تسرب الماء في التراب وفي الرمل، شعرت أو لم تشعر. فغزا الفكر المسلمين غزوا شديدا، وصاروا تبعا للغرب تبعية مطلقة. ولئن شئت أن تنظر فانظر إلى الموضات التي تنتشر بين الشباب في كل شيء، فإن غيرت الحواجب غيرت حواجب الشباب المسلم، وإن غيرت قصات الشعور غيرت قصات شعور الشباب المسلم، وإن تغير اللباس تغير اللباس، وإن أطلقوا اللحى أطلقنا اللحى، أو أتركوا الشوارب تركنا الشوارب، أو قصروا الثياب قصرناها. ولو جاءنا ذلك عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا تخلف ورجعية، وإن جاءنا عن لكع ابن لكع قلنا تقدم وحضارة ومدنية. أي هزيمة نفسية هذه؟ كل ذلك لأننا لم نستخدم ذلك استخداما حسنا، ولم يستخدمه من هو محتاج إليه، حتى إنه أفسد على الأطفال حياتهم. وإن كان المرء لا يخشى على دينه ولا يخشى على ثقافته وفكره ولا يخشى على المجتمع بل يخشى على صحته، فإن من أكثر الأمراض المنتشرة ألام الظهر والرقبة والعين والترهل والسمنة، كل ذلك من آثار الجلوس الطويل على هذه الشبكات، وهذا مؤثر على ترك العمل الذي يؤثر بدورها على اقتصاد الأمة، وأضراره كثيرة جدا. وهذا بعض من أضرار هذا الإدمان الشبكي. فما هو العلاج؟ العلاج أولا في مراقبة الله عز وجل، أن تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك أراك، وهو رقيب قريب سبحانه وتعالى، وأن نظره إليك أسرع من نظرك، وأنه يعلم مكنون صدرك ودخيل فؤادك، وأنه سبحانه وتعالى يسمعك ولا تخفى عليه خافية. فحينئذ إذا كان في قلبك يقين بأن الله عليك رقيب، حينئذ تتقيه وتعمل على أن لا تدخل إلا على ما ينفعك وعلى ما أنت محتاج إليه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. ثانيا، أن ترشد وتحدد استخدامك لهذه الأجهزة ولهذه المواقع ولهذه الشبكات، بأن ترشد أن تجعل وقتا معينا لأن يستغرق ليلك ونهارك. ولذلك أظهرت الإحصائيات والدراسات أن من كان يستخدم في الأسبوع الشبكة العنكبوتية فوق 30 ساعة أو ما يرضو على ذلك فإنه مدمن. إذن هذا لمن يجلس على المواقع 3 ساعات فما فوق، فكيف بالذي يجلس بالعشر ساعات؟ هذا فاق الإدمان بمراحل. فعلى الإنسان أن يرشد وأن يحدد استخدامه. ثالثا، لا يدخل إلا على ما هو محتاج إليه نافع له، كأن يتعلم شيئا من دينه، أن يسمع درسا أو خطبة، أو أن يطالع بحثا في الفقه أو في العقيدة أو غير ذلك مما ينفعه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عليه أن يعايش الناس وأن يعاين الواقع وأن ينفصل عن الخيال والعالم الافتراضي إلى الواقع المعاش، أن يعيش مع الناس، أن يزور أهله، أن يجلس مع أهله، أن يذهب إلى أصدقائه وأصحابه، أن يعاشر الناس ويكلمهم حتى لا ينفصل انفصالا لا شعوريا عن المجتمع ويكون مريضا لا يستطيع أن يركز في شيء ينفعه ويعيش في الخيال المميت. فعليه أن يعايش الناس وأن يتريض وأن يتروض. فالتروض أن يخرج إلى الرياض جمع روضة، والتريض أن يتريض برياضة تنفعه حتى يحافظ على صحته، فإن لبدنك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما أختم بأن الأمر كما قدمنا دخل حتى على الصغار الذين لم يتكلموا بعد، فصارت الأم أو الأب إذا أراد أن يسكت الولد أن يعطيه هذا الجهاز، وهذا الجهاز بإشعاعاته وبما يصدر منه مؤثر على صحته ومؤثر على عينه وكذلك مؤثر على نفسيته. فلذلك كثير من الأطفال الآن مصاب بداء التوحد وهو الانعزال، فلذلك ينشأ عامة الشباب وعندهم الاكتئاب، وعامة أسباب الانتحار الآن في الشباب الجامعي وسببه الاكتئاب النفسي. فيكون أبوه وأمه قد قتلاه صغيرا، كما أنه على الأب والأم أيضا أن يراقبوا الشباب لا سيما الفتيات، لأن الأمر صار يسيرا جدا أن يكلم الولد البنت أو البنت الولد عبر هذه الأجهزة فيقع ما لا تحمد عقباه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، وقال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك انتشار الفحش وانتشار الزنا والخنا من هذه الأسباب، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا أجمعين، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يقيل لنا العثرات، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعلنا من أهلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.